بعث إلي أحد المؤمنين برسالة، وأحب أن يطلع عليها الجميع، والحاضر يبلغ الغائب. هو أحد الأطباء الذي استجاب للنداء والدعوة، وهو طبيب اختصاص أطفال، فقال استجابة للدعوة وعلى حب محمد وآل محمد سيكون عندي يوم الخميس، هو يوم مجانا لمراجعة المرضى، فجزاه الله خير الجزاء ونصره وبارك في رزقه. وهذه إن دلت على شيء فتدلل على الاستعداد الطيب والاستعداد الكثير الموجود عند الأخوة، وهي مساهمة ومن بركات المجلس. فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. هل من عطشان فيروي عطشه؟ هل من ظمآن فيروي ظمأه؟ هل من جائع يسد جوعته؟ هل من محتار وقع في حيرة فيرفع حيرته؟ هل من مظلوم فيرفع ظلامته؟ إن كان موجود فلينادي حسين حسين يا حسين حسين صوت الظاهر ما بيك حيل الليلة حسين. يا قتيل العذرات حسين يا أسير الكربات يا حسين حق أن تبكيك حزنا كل عين. فرح فاطمة. حق أن تبكيك دما كل عين. سيدي أبكيك للشيب الخضيب. وين الشباب؟ سيدي أبكيك للجسم السليم. سيدي أبكيك للخد التريب. ثورة. سيدي أبكيك منهوب الرحال. الحمد لله الشكر لله. سيدي أبكيك مسبي العيال. فرح فاطمة. لهف نفسي للجسوم العارية. نشيد الزمان. حر قلبي للشفاه الذابلة. يا حسين لم تذق ماء الفرات. لا تبرد أبدا حتى الممات. حاجت زينب تنادي نور عيني يا حسين حسين وسيبقى دوما ندائي حسين حسين حسين حسين وين الشباب إن أحضر مجلسك أحضر وخلها تجيبن الدمعة يا حسين خلها تجيبن الدمعة فرح فاطمة حسين يا حسين يا حسين اقرأ وياي يا ظلم دخلك لا بعد يا ظلم بحاشية الخدم مولاي بحاشية الخدم بداعت جون يا مولاي اقبلني بداعت جون يا مولاي وقبل لا دني تتغير عنها وقبل لا دني تتغير عنها احضر مجلسك يا ابو علي احضر مجلسك وخلها تجيب من الدمعة وخلها تجيب من الدمعة حسين حسين وين الشباب وين احباب الحسين حسين ألتم ألتم ودونا هذا البيت الأحضر مجلسك يا حسين خليني بديت أكتب قصيدة بقلبي المجروح بديت أكتب قصيدة بقلبي المجروح ترى قلبي عليكم ما يبطل النور ويا ترى قلبي عليكم ما يبطل بديت اكتب قصيدة بقلبي المجروح ويا بديت اكتب قصيدة ترى قلبي عليكم ما يبطل ترى قلبي أحريفك بالطفل يا سيدي المذبوح أحريفك بالطفل يا سيدي على حبك أموت والله خليني وعلى حبك أموت إني أحضر مجلسك يا أبو علي أحضر مجلسك وخلها تجيبن الدمعة وتوديني وخلها تجيبن فرح فاطمة حسين نشيدك هذا حسين اللي يريد يخدم خلي حضر قلبه وإيده خدام خدام خجام نبقى الفاطمة خجام إذا ما تخدم البطل بويا إذا ما تخدم البطل خجام نبقى الفاطمة خجام عيدك خجام خجام خجام الجمع يا فاطمة متحمسين الجمع يا فاطمة وياي هالجمع بعد هالجمع سجلي أسماءهم سجلي هالقسم يا فاطمة ما ترفضين هالقسم وينك هالقسم والحضور زينب احنا مسجلين والحضور والحضور زينب احنا مسجلين ربحان ربحان هنيئا ربحان وين الصوت وين الشباب ربحان خدام خدام وثق وثق خدام خدام خدام هالعزاء هاللطف ما ينتهي هالعزاء وينك هالعزاء بعد هالعزاء صوتك هالعزاء احنا اقوى من الجبال بعد احنا اقوى من الجبال لا يطوب لا يطوب هل يسمع وين الشباب لا يطوب بعد لا يطوب ما يغير نهج اسمه يا علي ما يغير يا ابو الحسن ما يغير للموت للموت نخدم فاطمة للموت للموت للموت للموت خدام خدام الحمد لله الشكر لله خدام احنا باسم فاطمة نعز الرسول احنا باسم بعد احنا باسم فاطمة على مصاب اللي جاره بابن البتول على مصاب اللي جاره وياي والمقصر بالعزاء عذر ايش يقول بعد والمقصر بالعزاء ما تسجل عدها فاطمة البتول ما تسجل خسران خسران خدام خدام خدام إلهي بحق فاطمة سجلنا في سجل خدام فاطمة ولا تحرمنا من خدمة فاطمة. وثبتنا على خدمة فاطمة، وبيض وجوهنا بخدمة فاطمة، واجعلنا من المخلصين لفاطمة بحق فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قالت مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها التي ألقتها على أهل الكوفة: ويلكم، أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي كريمة له أبرزتم. لقد جئتم شيئا إدا، فكاد السماوات يتفطرن منه. أي الغيور، الغيور ما يتحمل، بس تمر علي زينب ما يتحمل، قلبه يحترق. لقد جئتم شيئا إدا، فكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. زينب تنظر إلى الناس بعدما انتهت خطبتها، وإذا بالناس يعطون الخبز والتمر إلى العيال. عظيمة والله عظيمة. أرجعته من أيدي الأطفال وقالت: نحن أهل بيت حرمت علينا الصدقة، شمال الناس تصدق عليك؟ روح فدوى الحلقك، شمال الناس تصدق علي انا وعطايا الخلق كلها من دير. هذا البيت يوجع القلب، يوجع. سجل لك الليلة زينب، اتصور ترى زينب بعدني بالشام يا يزيد. شمال الناس تصدق علينا او عطايا الخلق كلها من دينا، حيث اللي على غدرت بينا. اي والله غدرت بكم حيث اللي يعلق غدرت بينا بحرفنا والزبير من يمهزين العابدين الشكوى عم شمالها النمال فوق شمالها مال فون مال فون وبديار غربة ضيعون المن العتاب تعاتب من زينب تعاتب من زينب تعاتب ابو فاضل تعاتب الكفيل بقل لخويا يا اخو من طبيت للكوفة جاوبني اريدك تجاوبني بالبيت الثاني من طبيت للكوفة وتتفرج علي الناس وكل الصيح وتأشير هاي اختي المطر يا ابو فاضل زينب انتبت يا ابو فاضل ابو فاضل زينب من بلد البلد يا ابو فاضل اريد ان وين الشباب بدينا احنا اللي قبل ادم بدينا مناحة والله وجدنا الاسس العالم بدينا ان يا هنا دشلون احبال تتشدد شلون احبال هاي لان زينب من قلبك شلون احبال تتشدد بدين وين الشباب والله بدي انا شلون احنا ونطب ديوان مويه شلون احنا ونطب ديوان مويه انا لله شيل ايدك ابويا اللهم ارحم عبرتي واحفظ هذه الدمعة عندك يا الله سجلها أمانة عند فاطمة طهر بها قلبي زكي بها أعمالي طيب بها جروحي ونفسي اجعلها ذخرا عند فاطمة تنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني من أكثر الناس مظلومية بحسب الاستقراء وبحسب التتبع هم أهل البيت عليهم السلام لأنهم أكثر مظلومية من الناس جميعا وفي نفس الوقت هذه المظلومية لا شبيهة لها ولا مثيلة لها يعني إلى الآن لم نجد مظلومية مثل مظلومية أهل البيت فضلا عن وجود مظلومية أكثر وأقوى من مظلومية أهل البيت عليهم السلام وهذا له علاقة بتعبير النبي صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إذا واحد يلاحظ الكم، 23 سنة أو طول عمر النبي 63 سنة، نوح 950 سنة، ما سووا طريقة وما تركوا طريقة إلا واتخذوها معه. فمن حيث الكم القضية مو هي الملحوظة 950 في قبال 60 63 سنة، لا، النبي يريد يشير إلى هاي الامتداد المظلومية. إلى اليوم مظلومية النبي مستمرة، وإلى اليوم مظلومية ولده الغائب المهدي عجل الله فرجه الشريف الحاضر الغائب. فعندما يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، كن واحد يتأمل في هذه الكلمة. أهل البيت عليهم السلام مع ذلك، مع هذه الصفة، فإنهم لم يعيشوا في يوم من الأيام مظلوميتهم أبدا، وإنما كان همهم دين الله تبارك وتعالى، وكان جل تفكيرهم ومسؤوليتهم دين الله. وهذا من تفسيرات من الاحتمالات والتفسيرات لمعنى بكاء الإمام الحسين يوم العاشر على المعسكر. من ضمن التفسيرات التي نحتملها أن الحسين بكى على شمر وعلى شبث ابن ربعي وعلى عمر بن سعد، ليس على أشخاصهم، وإنما أعطانا فد إشارة عندما سئل لما البكاء، قال أبكي على هؤلاء القوم أنهم يدخلون النار بسببي. وهذا فد معنى كلش دقيق يجب أن نكتشفه في المعصوم، وكيف يتمتع بهذا القلب الكبير. أمير المؤمنين عليه السلام على فراش الموت ولم ينسى عبد الرحمن ابن ملجم عندما كان يوصي بأكله ويوصي بشربه ويوصي بالاهتمام بذلك. يسأله الحسن بإشارة أبا إنه قاتلك، قال بني لا نزداد على من ظلمنا إلا عفوا، مروتنا أن نعفو عن من ظلمنا. فكانوا أهل البيت مستحقين لتلك المرتبة العليا لأنهم يمثلون الله تبارك وتعالى في الأرض، ساحتهم ساحة الله. وقد التقيت قبل سنتين بمرجع ديني من المجتهدين ومن العلماء، قال وجدت من فمه إلى أذني، قال وجدت رواية صحيحة السند يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام ذكرنا ذكر الله، ذكرنا ذكر الله. قضية الامتداد وقضية الارتباط، أهل البيت عليهم السلام لم يهملوا الأمة أبدا. واحد من يوقع على البلوى ينخبص، اليوم أنا أبتلي بمرض أقول لك اعذرني ما أقدر أجيك للمجلس، رأسي يوجعني، أنت تبتلي بشدة تعتذر عن وظيفتك تطلب إجازة. إنسان كلما تزداد بلاءاته يقل، يتعب، يضجور، يتأذى. لا، أهل البيت يعكسون جانب آخر، رغم أنه أريد ألفت نظرك إلى نقطة كلش دقيقة في الموضوع، أن ولا في يوم من الأيام صارت الظروف طبيعية لأهل البيت، دائما ظروفهم استثنائية، دائما مثل واحد واقف على تكر جلوي يقولون امشي. ولا في يوم من الأيام سمحت لهم الظروف، وعندما تسمح لهم الظروف ولو لوقت بسيط شي قدمون، يقدمون مظلومية الدين على مظلوميته. شوف يسمح الظرف الإمام الصادق بث العلوم، 900 شيخ في الكوفة يقول حدثني جعفر ابن محمد، ما بخل أبو حنيفة، مخوش آدمي أبو حنيفة، عدة سوالف مكسرة ولو تقرأ تاريخه تلطم على رأسك، ما أدري شلون الناس تمشي وراه، ما أدري شلون الناس تتبعه، ولو تقرأ وضعه الإمام هم ما بخل عليه، تعال سنتين تريد تدرس تعال، مالك غيره غيره غيره، ما بخل على واحد أبدا، لا في العلم ولا في المعرفة. حتى في يوم من الأيام طلع تلميذ من مدرسة مالك وإجا سلم على الإمام الصادق بالمدينة. هذا كان بهالوقت اطلع من الصف مالته، وطلع عمره 96 سنة، اسمع عنوان البصري شايب 96 سنة جديد، يمكن ماكو واحد بجد قاعد بالمجلس الآن، الله يحفظ مشايخنا وشيابنا ويزيدهم وقار وسكينة وقرب إلى الله وحب للآخرة إن شاء الله. القضية وين؟ يقول عندما رأيت جعفر ابن محمد اشرأب قلبي بحبه، قلبي كان طلع من جسدي وراح عانق الإمام الصادق، ما تمالكت نفسي، فركبت عليه، السلام عليك يا ابن رسول الله، عليك السلام، تفضل ستري بلري بدرس عدك. تدرس عدي انت؟ اولا منتمي المدرسة، وثاني شيء أنا رجال مطلوب زمن بني العباس، شلون واحد متراقب يراقبونه، وبني العباس حصوا الأنفاس على أهل البيت، أنفاسهم حسبوه عليهم. فقال له أنا رجل مطلوب وعندي أوراد بالليل والنهار، وأنت تدرس روح ادرس عند مالك، ما عندي مجال. الإمام راح بدربه، هذا الرجال ما راح لا للمدرسة ولا راح البيت، وين راح؟ راح القبر النبي، صلى ركعتين يم قبر النبي وشال إيده للسماء، قال له إلهي اعطف علي قلب جعفر الصادق، لين علي قلبه. شوف شوف كان شافني أنا موزيا وقال هاي الكلمة، لو تفرس بي خيرا لما زجرني، لو شافني أنا زين ترى حبيه بفردني، لأن شافني أنا موزيا. يقولوا بطلت من مدرسة مالك بعد ما رحت، ورحت قعدت بالبيت، أطلع بس للجامعة أطلع للفرض وأرجع، إلى أن نفذ صبري كل استعبت. يقول فتنعلت وترديت وقفت جعفر لبس نعالي ثوبي وركضت للبيت، دقيت الباب، طلع الغلام قال تفضل، قلت السلام على الشريف، قال لك قاعد انتظر هسه اجيك. يقول طلع لي غلام اخر قال لي ادخل على بركة الله. يقول فدخلت فوجدت جعفر ابن محمد جالس على مصلاه وكان يعبد يعبد يتعبد. فقلت السلام عليك يا ابن رسول الله، قال اجلس وعليك السلام غفر الله لك. قعدت يقول اول كلمة قال لي قد غفر الله لك، ما هي مسألتك؟ ما هي كنيتك اولا؟ قال له بعد هذا السؤال شنو كنيتك؟ قال لي يسموني ابو عبد الله. قال له ثبت الله كنيتك. قال له شنو حاجتك؟ قال له اريد ادرس عندك. بس يقول انا شو اسولف بداخلي؟ قلت بعد ما اطلب شيء من الامام، اذا يقول لي قد غفر الله لك ثبت الله كنيتك، بعد شريف هذه الغنيمه الكبرى اذا الامام يشمني بدعائه. وتبدا القصه وينقلها صاحب بحار الانوار في الجزء الاول صفحه 224، ينقلها الشهيد الثاني عن علمائنا الى ان يصل الى عنوان البصري، اربع صفحات تقريبا في بحار الانوار. قصه رائعه جدا يستفاد منها طالب العلم، ويستفاد منها اللي يريد يسلك طريق الى الله، لان في نهايه القصه يقول يا ابن رسول الله انصحني اريد اوصل. قال له سانصحك بنقاط هي نصيحتي لمن يريد الطريق الى الله، تسع نقاط يطي موجوده في بحار الانوار بنفس المصدر. أهل البيت كانوا عندما تأتيهم فرصة، تبهولي لترسون المقدمة، مع أن ظروفهم استثنائي كانوا لا يبخلون على الناس، لأن أهم شيء وضع النقاط للناس. زينب عليها السلام من أهل البيت، ترعرعت في هذا البيت النبوي، بيت الوحي وبيت الرسالة، وتجي إلى المجتمع من بعد مرحلة، وهي شنو؟ مرحلة عبارة عن نقطتين، هذا لا تنساهن تاريخيا، يبقى هناك كل ما تقرأ كتاب، كل ما تسمع محاضرة، كل ما تشاهد قضية، هذن النقطتين وياك ما ممكن ينسن، هذا يعتبر قاعدة. النقطة الأولى هو غصب حق أهل البيت وإبعاد أهل البيت عن مرتبتهم، كما تقول في زيارة عاشوراء، ولعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. هاي النقطة الأولى أن أهل البيت أبعدوا. من بعد الإبعاد النقطة الثانية أنه صار اعتداء على أهل البيت، وهذا الاعتداء شنيع، هذا الاعتداء فظيع إلى الآن، كما يقول سيد حيدر، نقرأ هاي القصيدة غدا بإذن الله، يقول للإمام أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعة، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ بكى الإمام عند هذا البيت. ويجاوب سيد حيدر يقول له مو بيد الأمر يا سيد حيدر، فالقضية مو سهلة، أولا ارتكاب بإبعاد أهل البيت وهذه الجريمة الشنيعة، شو يستفسوا إخواني؟ ذن نغير المسار الطبيعي اللي كانت تمشي به الأمة، ذن خلقا انعطافا في تاريخ الأمة إلى اليوم موجود، ذني حملا آثار للمجتمع المسلم إلى اليوم موجود ويبقى حتى ظهور الحق عجل الله فرجه الشريف، بسبب تلك الأخطاء وبسبب تلك ردة الفعل باتجاه الأمة. وإلا فد مصيبة. شنو شنو الشيعة بالكوفة و 18,000 بايعين، وواحد يقول للثاني ما لنا والدخول بين السلاطين. اعتبروا النزاع بين الحسين وبين يزيد نزاع على سلطنة على كرسي، وهذا قمة الخطأ، قمة الخطأ، كما سنجد غدا في محاضرتنا عن الإمام الحسن كيف يدخل إليه مؤمن ويقول له أشركت وكفرت يا حسن كما أشرك وكفر أبوك. هذا مصيبة، هذا الانحراف الفكري اللي يواجهه أهل البيت من شيعتهم قبل أعدائهم. يطب واحد على الإمام الرضا ما يؤمن بإمامة الرضا، لأنه هاي هي قفل يم الإمام موسى بن جعفر، وقف عند الإمام موسى بن جعفر وبعد ماكو إمام. هذه من المشاكل اللي تعرضوا لها أهل البيت، وأزمات أثرت في الواقع الإسلامي وفي الواقع الشيعي. لذلك هذين النقطتين، إبعاد أهل البيت من البديل العلي، يا لجي يحل محل علي، ما ممكن، فاقد الشيء لا يعطيه. البديل لعلي ما نجح، ما سد 1% من النسبة، بقت الأمة تعاني. البديل الثاني لعلي زيد الطين بلة، فدي يوم واقف بالمسجد ويفتي وفتى فتوى حرام، صححت له مرة فايتة منها، قالت له يا خليفة المسلمين مو هيش ترى هيج، وقال كلمة المشهورة كل الناس أفقه مني حتى ربات الحجال. هاي كلمة المشهورة كل الناس أفقه مني حتى ربات الحجال. هذا البديل العلي. اجى البديل الثالث زيد الطين بلة، واذا بالجهاد الاسلامي كله والتضحية الاسلامية كلها والدم اللي بذل النبي والجهود هاي كلها اللي مسدت، والقرآن يقول انا فتحنا لك فتحا، كله صار جوه رجلين مروان ابن الحكم، كل صار بيد مروان بن الحكم. وابو سفيان يهتف تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. وجرت ويلات الأمة، ويلات كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، صارت كنتم صرتم أبقس أمة بالحياة تأمرون بالمنكر وتنهون، واللي هاي النتيجة ما لنا والدخول بين السلاطين. وبكل جرأة، انتبهوا اخواني، بكل جرأة يوم العاشر يقول له للحسين انزل على حكم ابن عمك، كل جرأة انزل على حكم يزيد. اللي الحسين اطلق كلمته الا ان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة الحرب وبين الذلة، وهيهات من الذلة يا ابا الله ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. هذا اللي ولد انعطافه وأثر، فالبديل ما نجح، زيد الطين بلة، إلى أن النتيجة بديل علي وصل الأمة أن تتقرب إلى الله بقتل سيد شباب أهل الجنة. هذا اللي يكون ما يغيب عن ذهنك، إبعاد أهل البيت أولا وجريمة قتل الحسين. هذا شلون تنتبه إلى الأمة؟ هذا شلون تباوع للأمة؟ شلون تقرأ الأمة قراءة صحيحة؟ لذلك زينب عليه السلام يقول الراوي عندما دخلوا أهل البيت إلى الكوفة، زينب أومأت إلى النار الشرب، أومأت إلى النار فنسكتوا فسكتوا فكأن على رؤوسهم الطير، كل واحد على رأس طير مخلي ما يتحرك، فهدأت الأجراس وسكنت الأنفاس وبدأت خطبتها، ويلكم يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والختل والخمل، ألا فلا رقأت الدمع ولا هدأت الزفر، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والعجب والشرف والكذب وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنا أو كقصة على ملحودة، وفي رواية أو كفضة على ملحودة، ألا ساء ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. بكوا الناس هنا، التفاعل صار ويا بك علي بن أبي طالب تفاعل شديد إلى حد البكاء، لأن تعرف من تدخل لهم زينب، فبكوا فتعجبت واستنكرت بكاءهم، قالت أتبكون تكريما. أتبكون؟ أجل والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا. هاي الكلمة لها تعبيرين، احنا مو في مقام شرح الخطبة لكن إشارة. تعبير الأول أنه اليوم ابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، ودائما ابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، يعني حاليا أنتم راح تدفعون ثمن الجريمة وامتدادا راح تدفعون ثمن الجريمة. فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها ببطل بعدها أبدا. اسمع مولاي، شوف زينب صلوات الله عليه وين ضربت سهمها، وين خلت الهدف يكون واضح أمام الناس. ولقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة وموضع الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومدرأ سنتكم، يعني غفلتكم نجاتكم في الغفلة. لمن تروح انت في الغفلة؟ الحسين مصباح الهدى وسفينته، هذا كل انتم قتلتوه، كل هاي المبادئ اللي ثبتها النبي قتلتوه. ومدرأ سنتكم ووزع نازلتكم، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. فتعسن تحسن وبؤس لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكن. شوف هنا قال ويحكم، أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم وأي كريمة له أبرزتم وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم شيئا إدا. هاي إدا القرآن يستخدمها عندما يكفر الإنسان بالله ويشرك بالله ويجعل لله شريك. القرآن يقول لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لقد جئتم بها خرقاء شوهاء، بهذه الصفات القبيحة الفظيعة التي لا يمكن أن تتجمل. هذه الكلمات زينب تريد تلفت النظر إلى عمق المصيبة ومشكلة المصيبة اللي ارتكبوها الناس، وهذا كله زينب ما كان هدفها حفظ الدم الخاص وحفظ الكيان الخاص انه احنا اعتديت علينا اهل البيت، لا، انما كان همها بابي وامي، وكان كل تفكيرها ان تلفت النظر الى الجريمة اللي ارتكبتها الامة. والحسين غير مستحق لتلك الجريمة بكل المعاني، لا القتل ولا ما بعد القتل ولا ما بعد السبي. هذه الظلامة اهل البيت فتحوا الباب للدفاع عن حق الدين كله، حق الدين اللي هو متمثل في أهل البيت. ما خلوا في يوم من الأيام واحد يشعر أنهم يتكلمون على المستوى الشخصي أو عن ظلامتهم الشخصية، لا. شوف زينب تقول لهم أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ هذه الدماء اللي سفكت لنا هاي دماء عزيزة. الحسين عليه السلام بأبي أمي دم الرضيع رماه نحو السماء، دم علي الأكبر رماه نحو السماء، من دمه الشريف رمى نحو السماء. وهسه وقع في القاع الحسين وصار دماءه على الأرض، لكن أكو فت حركة صنعها الحسين تاريخيا. يقول الإمام الباقر عليه السلام هذا الدم الذي ألقاه الحسين إلى السماء لم تنزل منه قطرة. انتبه لي، هذا الدم دم الرضيع، دم علي الأكبر، دم الحسين نفسه، هذا الدم اللي هو دم رسول الله وشرايين رسول الله عندما ألقي لم تنزل منه قطرة. الإمام الباقر يقول لو نزلت قطرة لساخت الأرض ما عليها. هذه الدماء مو دماء رخيصة، لا، هي أفضل الدماء عند الله عز وجل. ذكرنا ذكر الله، رضانا رضا الله، طاعتنا طاعة الله، معصيتنا معصية الله، هم الميزان. لذلك عندما يعبر النبي صلى الله عليه وآله علي يا علي بك يعرف المؤمن من المنافق، ميزان. يا علي أنت قسيم الجنة والنار، ميزان. صار هذا ميزان فاصل لقبول الأعمال وقبول الفرد وقبول الشخص، لأن أهل البيت يعول عليهم. ذلك الإمام الحسين عليه السلام قال عبارته في مكة نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، رضا الله رضانا أهل البيت. هنا المظلومية اللي عكسوها أهل البيت هي مظلومية الدين. مظلومية الدين هي من أصعب المظلومية. الدين يظلم من ثلاث: أولا يظلم من أعدائه الخارجيين، أكو أعداء للدين، وياكو ناس ما يعجبهم الإسلام، وياكو ناس تحارب الإسلام، بحيث اليوم إذا تلاقي لك مسلم في أوروبا في أي مكان تقول أنت مسلم يستحي يحكي لك على كيف، يقول لك أنا مسلم، ما يحكي حال يقول أنا مسلم. وأمير المؤمنين يقول لا شرف أعلى من الإسلام، ماكو شرف أعلى من الإسلام، أشرف شيء شنو؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف قضية مو سهل. فالحرب الأولى اللي هي مستمرة إلى اليوم، ولا شنو معناتها مولاي؟ شنو معناتها بيوتكم؟ كل إحنا بيوتنا متروسة، متروسة الأجواء الأوروبية والنماذج الأوروبية، لاعب كرة القدم والممثل الفلاني، وأصبح تأثيره مو بس شكلي، ما أصبح تأثيره علينا شكلي وعلى شبابنا، لا، شاب يصيح يا حسين ويرطم على الحسين بس شكله شكل أوروبي، شكله شكل إنسان ما يحترم الحسين، من تجي تباوع شكله يقول هذا شنو وضعه، من إلى أي جهة أنسبة، لكن يصرخ يا حسين، يرطم يا حسين، يمشي الحسين بس شكلك لاسيكي 100%، ما تقدر تنسبه إلى هوية إسلامية. وعجيب، المصيبة مو ينهاي، المصيبة الجديدة أنه أصبح يتفنن هذا الشاب للأسف، وهذا الشاب أمانة ما يدري هو شنو منزلته، وما ما يدري هو شنو موقع عند أهل البيت. أصبح اليوم يتفنن، يستخدم أدوية، يستخدم عقاقير، يستخدم دهونات لتغيير طبيعة جسده ولتغيير شكله وتغيير وضعه. شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ مسار طبيعي للإنسان؟ أنا اليوم من أجي أشوف رجل، رجل وعليه الاعتماد أقول هذا رجال وهذا الحال عنده، أشوفه يلعب بروحه طوبة أحكم عليه هذا مسروق، هذا مبيوك، هذا باقوه، باقوه من أهل البيت، هذا باقوه من الإسلام، سرقوه، هذا سرقوه سرقة من هاي السماء. وكفت قصة في هذا المجال خلي نسمعها ونوب نرجع إلى النقاط الأخرى، لأن عندنا بعد نقطة اللي تنسوهن والنقطة المحورية بعد بها كم مثال. أكفت التاجر بالمجوهرات طلع سافر في يوم من الأيام ومجوهراته وياه، بس هذا التاجر كان مبتلى، وهي بيها موعظة أرجوكم تنتبهون إلها وبالذات شبابنا، لأن شبابنا لا يبوقونكم، دير بالك يطلعونك من بيت فاطمة، بيت علي وفاطمة لا تطلع من عنده، دير بالك، هذا بيت عظيم وبيت غالي هذا وبيت ثمين، نجاتك بالدنيا وسعادتك بالآخرة. هذا التاجر كان مبتلى بغلام، وياه الغلام بغل، كلش بغل، يعني إلى درجة فطرته خارج عن الحق. فمني يصيح له يقول ها تسري حاج التاجر استاجر سيد مالك كلش، بس هو مكيف عليه يعني وانت ويضحك وياه، وهذا تاجر هم مأمن بي لأن هذا فقير ما يمد ايده، ذول الفقرة يديهم مو طويلة يخافون الله فما يمدون يديهم على حقوق الناس. إيه هاي المسألة موجودة عندهم من صفاتهم، يخاف كل شيء لا يبوك، كل شيء لا يكذب، كل شيء لا، يعني في الصفات عنده ما موجودة شحيحة اليوم، فمعتز بيه. من باتوا بالطريق قال له باوع فلان احنا عندنا مجوهرات وهاي هي تجارتنا، اريدك تدير بالك لا يبوك الحرام من عندنا، وكون تدير بالك علي هنا نخاف انام خاف اطلع. قال له خاف نائمين وهناك قعد القسط مالك سيدي مولاي اللي ها كل حد سؤال محيرني الاسأل. قال له هاي البطة بالشتاء شلون تسبح بالمي البازق واحنا ما نقدر نحط ايدينا اطرافنا؟ قال له هو خوش سؤال بس انا مو وقته، هو سؤالك زين بس مو وقت، نقعد الصبح واجاوبك، خلينا ننام ودير بالك من الحرام لا يبوقنا تجارتنا كلها. لا ناموا لهم شوية نص الليل الثاني قعد هم الأستاذ مالته مولاي سيدي قال له سؤال عدي شغلني ما خلانا نام. قال له ايه؟ قال له هذا الجدار شكبر الحائط مال البيت. قال له ايه؟ قال له شو زرفة هل بسمار الزغير هذا؟ هاي القوة وين راحت مال الحائط؟ قال له سؤالك زين وخوش سؤال بس مو وقته، ولك خلي النام وورانا درو دير بالك عليهم لا ينباقن بالنمالاتنا. قال له خوش وينفجر بعد ما ظل شيء قاعده. قال له عندي سؤال اخير. ما قاعدك بعد؟ قال له تظل بعد به ايه راح نقعد. قال له مولاي شو انت من اول اللي لحد الان توصيني الحرام لا يجي الحرام لا يجي من الحرام هذا؟ قال له ما تدري؟ قال له لا ما تعرفه؟ قال له لا. قال له يجي بسكوت يمشي ملثم يحط المجوهرات ويشرب. قال له هذا جاء من اول اللي اخذه. صلوا على محمد وعلى محمد. قال له انت ليش ما قلت لي علي؟ هذا اول ما نمنع اجى خذني وطلع انا ما حاشيته ما اعرفه بيخاف ما لا تهذني. هذه بها حكمه شنو اخواني؟ ينخدع الشاب هواي تسريحه مالت الشعار الريحه مالت المعسل فلان وفلان. شايفين انا اتذكر رحت مع اخوي الكبير كان يلعب طوبه ورحت وياه شايل له العلاقه وبقى في ذهني سؤال بعدين يلا افتهمته وانا طفل. اكو لاعب واقف بالساحة ولا يم طال يم طوبة ولا يم واحد ولا كسر واحد والحكم صفر انذار مطاه طلعه وكان دايق شو هذا لا يم طوبة لا كسر واحد لا يم فد مشكلة. رحنا للبيت سألت اخوي الاكبر مني قلت له هذا كل شيء ما مسوي ليش طلع الحكم؟ قال لا مو كفر شتم الله. عجيب. لأن شتم الله قانون كان يسألوا أهلكم وإخوانكم لاعب الطوبة إذا يشتم الله ويكفر لأن يصير عصبي وواحد يطيل طوبة الحكم يطلع. يعني أكو قداسة كانت في ذاك الوقت. حتى إذا واحد شوف أنا طفل رحت إلى كرة قدم أتفرج عمري 6 سنوات 7 وتعلمت مبدأ هذا حكم ما يسمح لأي واحد يكفر. شنو وين إحنا نلعب بحسينية أبوي نلعب الجامع؟ لا هذا مبدأ. وسألوا الكبار وسألوا الناس الكبار هذا قضايا كانت موجودة ومشهورة. موجودة الآن هسه؟ موجودة بينك ما بين الله. نحت القضية غير منحة أخذت غير شكل. قببوا الدنيا هذا اللاعب سعره كذا وهذا اللاعب سعره كذا. قببوا الدنيا حطموا الناس دمروا الناس ضحكوا على الناس وهذا كله مو سهل. فاليوم الشاب تلقاه صاير سلعة ومبيوت. لذلك الشاب المؤمن اللي يدير باله وما ينباق من وقت ولا يلتهب ضمن التعبانات. البطة ليش تسبح بالماء البارد والحائط شلون يزرف البسمار وحتى صفات الحرام ما يعبرها ولا يقدر يفسرها. لا المؤمن اليوم كن يسأل منين يطب للشيطان؟ منين يدخل للشيطان؟ ليش ما قاعد اخشع بصلاتي؟ ليش قاعد اعمل بلا ثمرة؟ هواي اكو اسئلة مهمة يراد واحد يتعلمها اخواني. وهواي اكو اشياء وداعتكم وداعت الحسين فد يوم النبي واقف وهو وحده من نسوانه واقف من زوجاته وفات واحد من جماعته عبر لي غاد. النبي قال له فلان فلان يا رسول الله. قال له ترى هاي اهلي هاي زوجتي لا تروح بعيد غضن غنسو هاي زوجتي. قال له هو رادي يلزقها. قال له او يشك فيك يا رسول الله؟ معقوله انا شك فيك وانت رسول الله حتى لو واقفه يمك مره؟ قال له لا ان الشيطان يجري في ابن ادم مجرى الدم في العروق. شلون حركه الدم في الشرايين؟ هيك يجري. فالمؤمن الشاب اليوم يتحفظ. النبي يقول 3 معصومون من ابليس وجنوده. 3 ذولا ابليس ما يقدر يضحك عليهم ولا يقدر يخدعهم ولا يمكن أن يقدر يطب لهم. وإذا دخلهم ووصل إلهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. 3 معصومون من إبليس وجنوده الذاكرون لله والباكون من خشية الله والمستغفرون بالأسحار. يحصل دقيقة قبل صلاة الصبح يقول استغفر الله يتوب إلى الله. 3 معصومون من إبليس وجنوده. إذن اليوم الدين ننباوع له أول ظلامة أنه محارب من الخارج وهاي الحرب الخارجية فتكت باوع لي. استقرئ لحالك قبل 20 سنة شلون كان؟ قبل 30 سنة شلون كان؟ قبل 25 سنة شلون كان؟ قبل 10 سنوات شلون كان؟ وقبل 6 سنوات شلون كان؟ قبل لا يتبدل الحال ويتغير المسار السياسي في العراق وكنا متأملين يطلع لنا واحد ابن حلال حتى مو على مو يم قضية رئيس دولة أو وزير، هذه مناصب لها اعتبارات. لا، كنا نطمح بهذا اللي احنا على قد حالنا وعلى قد دينا، ويطلع من دربونتنا ويطلع من بيناتنا ومن عشائرنا، يبلط لنا شارع، يحل لنا مشكلة مجاري، يحل لنا مشكلة بيوت. وقاعدتك اكو مناطق الى الان، هل هذه مناطق اريدة داير ما دايركم بعد؟ انا اللي اشوفها بعيني، شنو تراب ماكو تنطم النقرة، ماكو سبيت تنذب النقرة، هذه المياه الآسنة، وهاي الناس اللي شبعت امراض، شوين المسؤول؟ ايش وقت هسه؟ هي مرات قضية رادلها شخطة قلم، على تعبيرنا شخطة قلم، ما مريود منك جهد، لا تسرفي نردانك وتروح تنزح وتشتغل، لا، شخطة قلم، روح دور، خل الناس تشجعك، خل الناس تحبك، خل الناس تقول انت خبزتك حلال، خل الناس تقول انت تستاهل، صعدت وتقدمت. شخطة قلم بو يجيبون لنا سيارة المجاري، شخطة قلم حلونا مشكلة الكهرباء، شخطة قلم من كل منطقة، وزع حتى عينات على الشباب حتى الناس تقول ايه والله اكلنا خبزة، اما ظلت كبير ما حد نوصل له، والمسؤولين الكبار ما حد يقدر يخاطبهم ويوصلهم ويدعون ومسؤولياتهم وغيرها، بس انت على قد ايدينا، انت البيناتنا، انت المنا ومنا، هاي مسؤوليتك، ما يراد لها شيء. قوم قول يا الله، قوم حلل خبزتك، قوم افتر وشوف الناس التعبانة اللي هذا اللي يراد لتراب، جيب له تراب وجيب جريدر وشوية مسح للقاح، خلي يحس انه المطر ما يطب للبيت، بشغلات كلش بسيطة، كلش بسيطة. انا قلت لأحد الاخوة هاي المنطقة يقدرون يجمعونها ويسوونها، هذه المياه شو راح يصير بهم بالصيف، وش راح يصير بهم، وحال مو طيب. هنا القضية اخواني، قضية بهالمستوى هذا، انه الهجوم الخارجي على الدين ضيع الاول والتالي، وخلانا ننشغل بمشاكل احنا في غنى عنها. ولا شنو مشكلة شارع يتبلط؟ اقدر اسوي، على تعبير احد الشعراء يقول له اذا بجزرة ورصيف صار لك هاي السنين ناطحت السحاب، شو كنت تبنيها؟ اذا انت بجزرة ورصيف قضيت هاي السنين كلها، ما يراد الهم تراب اجيب هاي الشولة، اروح اجيب لي تراب واطم وسوي شغل يبيض الوجه، وتقدر تقول هم تفوز بيقول قربة الى الله، حتى الله يوثقه، الله يوثقه، هاي ناس مغبونة، دير بالكم عليهم. طبيب حاشيناه ذاك اليوم قلنا له دير بالك على الفقرة، اليوم ودانا رسالة قال انا خادم ليلة الجمعة الفحص مجاني، وانا طبيب اطفال اختصاص، جزاه الله خير، وان شاء الله كثير من الاخوة راح ينحون منحى ويسلكون سبيله ويدير بالهم على الفقرة. ليش نقوم التعاونة؟ مو ذلة، احنا ما متعاونين اخواني، وهل قاعد نعيش الذلة؟ ما متعاونين، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير عيب، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ونأكل بعضنا بعضا عيانا. واحدنا متبهذل هاك تر لي على الشمشاب، قل انت شنو؟ قل لك خريج متعين؟ لا، صار لك الجد مقدم، صار 4 سنوات تركه، ومآسي مآسي مآسي كثير ذا نفتح حلقة. فالأخوة خلي شوية يديرون بالهم على خبزتهم، ترى الحفرة ضيقة وظلمة وموحشة، موحشة وضيقة وظلمة، وما يفيد بها بس شيء واحد، أمير المؤمنين يقول اجعلوا لكم رفيقا في القبر طيب الريح وحسن المظهر. قيل يا أبا الحسن من هذا؟ قال العمل الصالح، العمل الصالح. هاي النقطة التفتوها، فالعداء للإسلام حرب قائمة لا تتوقف، الصراع بدأ ولم ينتهي، الصراع لم يتوقف. إذا لكون الفرد المسلم يلتفت لهاي النقطة، الصراع الثاني والبلاء الثاني والظلام الثاني للدين هي المنافقين، المنافقين اللي النبي على فراش الموت ودبوها علي، دهدوها بكل جرأة، كبر النبي كبر والهجر، قام يخرف النبي، الله النبي قام يخرف، وهاي هي أول جرأة على رسول الله، وفتحة الجرأة، فتحة باب الجرأة على رسول الله. زين، المنافقين موجودين مولانا، هسه مرة نشوفهم على صورة بعثية، مرة نشوفهم على صورة جهة، موجود وسط المجتمع هذا النموذج، وهذا يفتك، يفتك بالمجتمع، ما يخلي قيمة. حتى إذا تريد تحكي حكاية طيبة يأولها 100 تأويل، هذه مشكلة. هنا يجب أن يحذر المؤمنين من المنافقين حذر شديد، والقرآن يحذر منهم بسور وآيات، لذلك هذا من أهم البلاء على الدين اللي يدمر الدين. البلاء الثالث والظلامة الثالثة هو احنا اللي ندعي الايمان وندعي التدين اللي عندنا تقصير مع الدين. انا من ما اصلي صلاة الصبح واهمل صلاة الصبح هذا مو ظلم للدين؟ انا من ما احترم جاري وجاري الى حق ترى الى حق اولا اذا بس جاري مسيحي يهودي صابئي الى حق عليه ما دام جاري يصيرا الى حقين اذا جاري ومسلم يصيرا الى حقين يصيرا الى ثلاثة اذا جاري ومسلم ورحم يصيرا الى ثلاثة. فالقضية ما فرق جار الى حق. ان امير المؤمنين شي يقول ما زال رسول الله يوصينا بالجار حتى ظننا انه شنو سيورث الى ارث راح يطلع. والقضية هنا هذا المثل العرفي انه الله موصي سابع جار هذا شنو معنى هنا القضية. انا سألك بالله هذا مو ظلم للدين؟ هذا مو ظلم للدين لما انا اقصر بصلاة الصبح واقصر بالتسبيح واقصر بالدعاء؟ راح اسألك سؤال بدينك اللي يروح للحسين ومشي وما يصلي هذا مو ظلم للدين؟ هذا هو ظلم. لذلك هنا يجب ان يكون الدين عندنا بالمرتبة الاولى. اللهم اصلح لي ديني فانه عصمة امري. لذلك رسول الله قال صلى الله عليه وآله يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمر. الجمرة شنو صفاتها؟ تشوي تأذي فيصير الدين مصدر أذية لك قدمه على نفسك وضحي من أجل دينك. والقضية الثانية أنه ما يستقر إذا جمرة بإيدك ما تستقر. هنا إخواني هاي ظلامة الدين الثانية. يعني نقدر شوية نجامل أنفسنا نقول إحنا أنه هاي ظلامة ما مقصودة مو مثل الظلامة الأولى مال أعداء الإسلام ولا مثل الظلامة الثانية مال المنافقين. لا هي ظلامتنا احنا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ولذلك عندنا طلعات لا ما تكشف عن تدين. اريد اسألك سؤال أنا. ما ظل عندنا وقت حتى نخلي بحث مستقل للمرأة. تعذرنا الاخت المؤمنة تحتاج الى محاضرة مستقلة لها حتى واحد يرفع عن ظلامتها لان هي من الاصناف في المجتمع الذين ظلموا. عدة ظلامات أعداء الإسلام ظلموها بحيث صمعوها وزينوا لها القبيح. وهاي المرأة قد غالية صارت رخيصة صارت رخيصة. روح تريد تشوفها روح ادخل للكليات ادخل إلى بعض الدوائر وروح شوف شوف ماذا هو حال المرأة. ظلامة أعداء الإسلام ظلامة المنافقين اللي زعزعوا الوضع وسط الإسلام وصارت ضحيتهم. وظلامتنا إحنا بعض الأحيان التي تفتح باب ظلامات النساء لا يراد له مو يوم مستقل يراد له 10 أيام مستقل. شو نناقش مسألة النهوة وهذا الظلم اللي يقع على المرأة ويا مالها ذنب؟ لو مسألة إجبارها على ابن عمها هي ويا أخوان وماكو انسجام ولاكو تكافؤ شو نباوع إلى أي ظلامة إلى أي مشكلة؟ القضية مو سهلة. أكو امرأة توسطتني في حل مشكلتها مع زوجها في محافظة أخرى فحاولت أحل المشكلة بعدين ودت لي رسالة بالموبايل قالت سيد الله عليك إذا عندك بنية لا تزوجها لأي واحد ترى تشبع ظلم. أنا بتشدني هاي الكلمة بصراحة قهرتني. شو القضية لهالمستوى؟ أي والله لهالمستوى. لما يتباع للمرأة عينها زرق أي أبو زيد الهلالي صار قدام المرأة عليها أسد وفي الحرب المرأة هاي تنظر بوكس مرأة ما تنظر بوكس. المرأة يقول النبي ريحانة يوصي بيها عليكم بالضعيفين. إذا نريد نفتح باب النساء في مجتمعاتنا وخصوصا في الجنوب هذا باب يمكن تنزل عليه حجارة علينا من السماء إذا فتح. روح اشوف كم نساء مظلومات إلى الآن بلا زواج بحجج وأعاذير ما أنزل الله بها من سلطان. وش كم مرأة مهضومة وش كم مرأة زعلانة في بيتها. روح شوف روح باوع لي أوقف يم باب محكمة وقلهم أريد فتيش ورقة صغيرة كم حالة زواج بالشهر وش كم حالة طلاق. يقولوا لك حالات الطلاق ضعف حالات الزواج والمرأة صايرة ضحية صايرة ضحية. إلى الآن لا هي تنقذ نفسها ولا الدين يقدر يساعدها بسبب التشويه وحروب ضد الدين ولا هي تساعدها نفسها ولا زوجها يساعدها ولا أبوها. أبوها بمجاملة بسيط مجاملة ويا واحد إلك مرة بمجاملة بسيطة مجاملة بينه وبين شخص يطيح مجاملة بينه وبين جماعة يطيها خلاص. وهذا هذا حساب كل نفس بما كسبت رهينة. من الأبواب المهمة اللي فتحها الإسلام وفتحوها مدرسة أهل البيت أئمتنا هي الظلامة. وهاي المرأة رايحة صايرة ضحية، صايرة ضحية لأفعال كثيرة، وصايرة ضحية هم لنفسها الأمارة بس. ولا بالله عليك قبل 6 سنوات انت هم شايف ابنية بالشارع تلبس بنطلون، ابنية تلبس عباءة مال دولة أخرى، ما أدري هاي هاي هاي الثقافة، هذا التقليد السريع. أبويا العباءات مع احترامنا للعباءة الإيرانية والعباءة الخليجية مع احترامنا يعني، بس ما تستر، كل مجتمع إلى أجواء، العباءة الإيرانية ما تستر تثير الفتنة، وما دام تثير الفتنة بها إشكال، روحوا تأكدوا من مرجعكم اللي ترجعون إليه وسألوا وقولوا للعباءة هيك تلزم، مو تقولوا للعباءة جائزة، لا هذا سؤال مغلف، هذا سؤال مع الواحد محيي، يصير لو ما يصير يصير خو، مو كل يصير مسموح به. سواحد يصير يطلع بالشورت مو حرام، بس اوقف بيه بالشارع بالصيف مثل ما يسوون شبابنا، وين حرمة الناس؟ وين حرمة المجتمع؟ وين حرمة الشخص نفسه؟ وين حرمة كل الانسان يحترم نفسه في بيته امام اخواته واخوانه كل ما يمارس هاي الامور حتى يجعلك قداس؟ مو كل شيء حلال مسموح بيه واحد يسوي بالشارع، الواحد شوية يتشقى الله يحط الله بين عيونه، زين هاي بنطرون وعباية وكذا وما ندري وداحتك بعد ايش كم يوم، ما ندري شو يصير. قضية الرادلة، الله وفقنا كان اخواتنا النساء هنا بنصنا قاعدة، الاخوة المشرفين فكروا من باب الغيرة والحمية والحياء والعفة، وعلى قولة اهلنا احفظ حلالك ولا تخون جارك، على هذا المبدأ صارن بمكان هسه معززات مكرمات، يرحن بعفة ويجن بعفة، يقعدن بخدر ويقومن بخدر، قدوتهم زينب وقدوتهم فاطمة، فاطمة تمشي ثوبها يطخ بالقاع ما ينشاف لها لا غل ولا كذا ولا كذا. زين انا لما اشوف المرأة اليوم ببنطرون واشوفها بعباية واشوفها ما ادري ايش يجيها باكر، ما يجيها العباية الهندية، ما ادري العباية الروسية، ما تدري ايش اكو ماكو، وهذا كلها ما يخليها ان تكون طعم لهذه النفوس الضعيفة. بويا خلونا ساكتين، بويا لا تعيلون بالواحد، هو يجي المجلس الحسين وعينك بصبص، يجي المجلس الحسين وبحجة يوزع على السلة للمرة ويطخطخ ويسوي، شلون بعد نعتب على بالكلية وعلى بالشارع وعلى الكهف؟ المرأة يراد لها صيانة، صيانتها بنقطتين. هل تسمع نصيحتي أختي المرأة؟ أنا كان اليوم مقرر أن أعطيها حصة أكبر من ذلك وأوقف إلى جانبها وأنصرها على نفسها وعلى غيرها، بس هذا بعد القليل أفضل من الحرمان. خلي واحد شوية ينتبه ويباوع على أن القضية يراد لها نهضة من داخلنا، ويراد لها فد حرقة قلب، ويراد لها فد انتفاضة، بحيث واحد ما يسكت عن هاي القضية. نقطتين تحفظ المرأة حياءها اللي هو جزء تكويني بها الله مخليه، حياءها اللي يكون ما تسرط بيه وما تضحي بيه لأي كان، حياءها اللي هو نعمة من الله إلها. وإمامنا المهدي عجل الله فرج الشريف في دعائه من يوزع الحصص مال المجتمع، اللهم ارزقنا توفيق الطعش، يقول وتفضل على النساء بالحياء والعفة. هذا ثوب المرأة، الجزء الأول اللي حافظ على المرأة حياءها، والجزء الثاني اللي هو الركن المكمل غيرة الرجل. غيرة الرجل، ما بين حياء المرأة وغيرة الرجل ينحفظ الشيء. وذلك فشي لطيف سوى أحد الشباب في اليوم طريقة بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر، راح صاحبه ثاني يوم من الزواج سلم عليه بارك له، قال له خليني أطب أتسلم على أهلك على زوجتك. بلونيت صار بس هو وبس، قال احترم نفسك، قال ليش؟ كان تمول بارحة فرجت عليها أمة محمد كلها، كان واحد وصاحبك وصديق البارحة مو الدنيا كلها تتفرج عليها، مو الدنيا كلها باوعت عليها، كان من وصلت يمسل صحاه من غفلته، نبهه قال انت غلطت غلط فظيع، انتبه لنفسك. وين اذا المرأة ما عندها حياء؟ وين غيرة الرجل؟ وين غيرة الرجل؟ علي بن ابي طالب كان يغار على الزهراء من المسواك تستخدمه ويحافظ عليها بابي امي، وهي هم كانت الجزء المكمل اليه. هذا هو ممكن الانسان يحافظ، مثل ما هسه أنا حافظ عليك وأنت تحافظ علي، أنت أمانة برقبتي وأنا أمانة برقبتي، نطلع بالوجه الأبيض قدام الحسين. الرجل عنده غيرة والمرأة عندها حياء، يتكامل الموقف تنحفظ المرأة. أما الحبل على الغار والله العالم، هاي بالشارع احنا نشوفها بنطرون وبيش وضع شافي باقي الأمور شلون. فلذلك الراد الإنسان لا يظلم دينه أكثر من اللازم، ترى الدين مظلوم وإحنا ظالمين أنفسنا وظالمين ديننا. والمرأة أمانة، أمانة عندكم بوية، المرأة أمانة. النبي يقول الولد نعمة تسأل عنها والبنت حسنة تذهب عليها. بعد سويت له فحصص أربعة كل سوى واحد ولا ثاني منها الأخي سوى واحد لك سوى يسوى ولا ما يسوى يا أخوة مو لها الدرجة. فنسوانكم أمانة عدكم بوي، دير بالكم عليه، صغيرة ربيها عن حياء والعرف. ودعتكم هذا عندي طفل صغير موجود هسه على المنبر أبو ذر عمره 6 سنوات، من أطلع بالدربونة يسلمون علي الأطفال هناك بالمنطقة، فلني خطير بنياتي الصغار بلا واعي يجيني شيطن علي ركض شلونك سيد، ويقول لي وغرن وغرن يمك شنو هاي ما يقبل يصير عصبي علي شعلي هني جني سلمي. وصيت أبهاتهم قلت لهم لأن بناتكم علموها هذه أشياء تنشأ ويا الإنسان. الولد يتعلم الغيرة من وقت مبكر، البنت تتعلم الحياء من وقت مبكر، ونتعلم من أهل البيت. واحد يقول جاورت علي سنين لم أسمع لزينب صوت ولم أرى لها ظل. عجيب تعال زينب شلون تشتغل بالبيت؟ شو تسوي زينب؟ ما تحكي؟ لا تحكي، ما تسولي؟ هاي لحظات المصيبة أرجوك اقعد وانتبه، لحظات الغنيمة خنروي عطشنا ونسد جوعتنا يم أهل البيت. وأمير المؤمنين كان حريص على زينب، كلش حريص على زينب، إلى درجة أنه من تطلع تريد تزور قبر أمها قبر جدها يطلع يطفي الأضوية، يقول له أبو الكهرباء طفي هذا من التيولة يطفيه، ويمشي قدامها والحسن والحسين وياها وزينب بالنص توصل وترجع. الموقف وين؟ أنا أريد أنقل لك حادثة جرت وياي شخصيا. أنا كثير أسافر وأغيب عن أهلي وأولادي، كثير كثير السفر، حصتي بالسنة من ألتق بهم أيام، وهم هم يقولون لي بختك بالحسين، لو ما ويا الحسين لا عالقة من زمان، بس لأن ويا الحسين. فذاك اليوم خابرني ابني قال لي أبويا ترى خلص صبري ما أقدر بعد صبري خلص صبره، أنا وين أروح بعد ومكاني بعيد عليه. فلجأت الأمير المؤمنين قلت له بل حسن مسحة من يمك فد نفحة من نفحاتك. أنا نايم بالليل وأبو الحسن إجا بالرؤية قال لي سيد محمد أولادك يمي لا تهتم. قعدت أنا هو مرتاح للرؤية بس دمعتي على خلف. أكو كان أحد الأخوة يمي سيد من أهل الرميد قال لي سيد هاي خوش رؤية ليش تبكي؟ قلت له لا أنا أولادي أرجع لهم بعد 6 يوم وندبت علي راح لهم، شلون يقولون علي ما راح زينب ليل تهدى؟ زين أنا قلت له علي أولادي مشتاقين لي شلون؟ زين زينب ليل تهدى عش هم قبلها صار يوم علي وين اندارت؟ دارت للنجف صاحت أبا الغود أغذني يا علي أدركني. قل لأبو يا علي اللي هي الهوى آه علي اللي الهوى حرمه وغريبه وما مشحه بما اليوم ابكي براحتك ابويه لا تستعجل مناجاة علي وأسوة واسية زينب بويا يا ابو بيمان بيمان يا بويا القلب يضمه بالحسين هل عندي ايما الدامه وابن والد العباس مارم اذا تقدر اقرا وياي يا علي يا علي يا ابو بويا شبيك ما عندك حاجه الليله يا معلي حاجه يا معلي واقفه ماكو بمن يا بويا القلب يضماد بالاحتيال هل عندي ايما الدمامات وابن والد العباس ماره جفاني هل الله ولا حم وياي يا علي يا ابو تقول لابو يا علي يا نجل جل اللي جلجل الليل ودارت علي انزل ملخ يا علي مناحة الليلة مناحة تقل ابو يا علي باو عنا كل اضرب بينا وتكفخ بينا يا علي مد ايدك لهالمجتمع يا علي قل علي انا مجلجل الليل ودارت علي انا الذنب والخير بويا وليانك لمشاتي والحسين مثل وبيت مبين وياي يا علي تدرون اخواني تدرون لو ما تدرون ودعتكم انا مرات اقرا في اماكن بعيده اقرا للاخوه في البحرين تدرون شو يقولوا لي اريد مثل هاي النعوه مالتكم بالعراق مثلها اريد مثلها اقول لابو يا ابو زينا يا رعد سواد في تلك الليلة شيل راسك واسمع الموقف زينا رعد سواد في تلك الليلة صاحت أيتها السواد شمري عنا فليس لدينا شيء يطمع به الطامر فقد قتلوا رجالنا وسبونا واخذوا كل ما عندنا قلها من تلك السواد نبوش على هذا الحاج. اللي حاجي يا زينب للحراسة جيد لي ويا زينب يا علي يا علي تقول له تقول لأبويا ليش للساعة ليش للساعة خليت عربكم راحة ضيق يا علي يا علي راحة ضيق أبويا تمنيتك تجي لحزين فزه يا علي تقول لأبويا يا أبو اقرأ ويا يقرأ بويا بقيت محيرة واصبج بلي يا أبويا ابويا بقيت محيرة واصبق بليدي ابويا وياي لا عباس يبرالي واس حسين حسين حسين وين الشباب لا تبرد بويا حسين شبابنا يا قتيل العبرات نشيد الزمان يا أسير الكربات يا حسين حق أن تبكيك حزنا كل عين شام ظنوة الزهر ومن ذبح عطشان وين الشباب ظنوة عطشان وين الشباب ما بي حيل وياي ظنوة الزهر عطشان يلا ردنا نسولف مقتلة يلا ردنا نسولف مقتلة يلا ردنا نسولف لازم الأرواح تمشي الكربلة لازم الأرواح يلا ردنا نسولف مقتلة يلا ردنا لازم الأرواح تمشي الكربلاء لازم بالطفوف حسين يا بلوبت لا بالطفوف حسين مصيوب مصيوب صوب الفوت 900 جرح مصيوف. وينك مصيوف؟ مصيوف مصيوف. وين الشباب؟ عطشان عطشان انظن وتزهر من ذبح عطشان. علي وياك عطشان انظن وتزهر من ذبح عطشان. لخادم الحسين الشاعر الشيخ وسام الشويلي من الرفاعي. اي حسين لو ردنا نسولف مقتله، حسين لو ردنا نسولف، ايه حسين لو ردنا نسولف، ايه لازم الارواح تمشي الكربلاء، لازم الارواح تمشي الكربلاء. بالطفوف حسين يا بالوبتلاء، بالطفوف حسين بعد، بالطفوف حسين مصيوب الف وتسعمية جرح مصيوب. عطشان عطشان عطشان عطشان، ايه غنوة الزهر، ايه حسين لو ردنا نسولف مقتلة، حسين لو ردنا نسولف مقتلة، لازم الارواح تمشي الكربلاء، لازم الارواح تمشي الكربلاء. ايه بالطفوف حسين يا بالوبتلاء، بالطفوف حسين يا بالوبتلاء. مصيوب الف وتسعمية جرح مصيوب. عطشان عطشان. وين الشباب؟ صوت وتزهر ومن ذبح. الله الرحمن الرحيم. اخواني ثمرة الدمعة والعمل كل الدعاء واستجابة الدعاء. عندنا طفل اخواني وعندنا حاجة ضرورية وعندنا مشكلة وعندنا حاجات ناس بالمستشفى.